أتمها وأكملها وأحسنها، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع هذه اللبنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا موضع اللبنة. هذه اللبنة هي في هذا التمثيل بيان لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. ولعلكم تعلمون الفرق بين النبي وبين الرسول، فالنبي إذا أطلق يشمل النبي والرسول، وإذا ذكر النبي وذكر الرسول كان ثمة فرق بين النبي وبين الرسول. قال الله تعالى في كتابه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالله تعالى ذكر في هذه الآية الرسول والنبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس أول الأنبياء وليس أول المرسلين، وإنما هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. أول نبي هو آدم عليه السلام، وأول رسول نوح عليه الصلاة والسلام، وآخر نبي هذا النبي العربي القرشي الهاشمي المطلبي الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم أو النبي الخاتم، كل ذلك سواء، لا نبي بعده. لا يكفي هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا أمر جميع الأنبياء قبله وجميع المرسلين قبله أنه متى ما ظهر يجب عليهم أن يدعوا رسالاتهم وأن يتبعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. آية ذلك أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. معنى ذلك أنه متى ما ظهر هذا النبي، نبي آخر الزمان وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيدرك نوحا أو أدرك موسى أو عيسى أو إبراهيم أو أي رسول أو أي نبي قبله لزام على هذا النبي المدرك الذي أدركه النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع رسالته ويتبع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فرسالته ناسخة لجميع الرسالات، رسالته رسالة عامة شاملة، لا نبي بعده لا رسول بعده، وإنما هو النبي الآخر، يعني آخر نبي وآخر رسول ارتضاه الله تبارك وتعالى وجعل رسالته عامة شاملة ناسخة لجميع الشرائع التي قبله. مصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يوم أن أتى عمر رضي الله تعالى عنه بصحيفة من التوراة، وجدها عمر رضي الله تعالى عنه عند جماعة من اليهود يقرؤون التوراة. أخذ عمر هذه الصحيفة وأتى بها إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة في يد عمر غضب صلى الله عليه وسلم على عمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب احمر وجهه على صوته اشتد غضبه، فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما سكن غضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذه اللبنة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مثال ضرب مثل، هذه اللبنة يعني موضع هذه اللبنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد مثل بهذا المثال العظيم. موضع هذه اللبنة موضع هام، موضع عظيم، لأن كل من دخل هذه الدار ورأى هذا الموضع الشاغر الخالي أثنى ومدح، ولكن قال: لولا هذه اللبنة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا كالأنبياء قبله، النبي عليه الصلاة والسلام وضعه حاله حال أمته ليس كحال من قبله من الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة. ظرف ووضع حال هذه الأمة وظرف وحال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يغاير كل المغايرة للأمم الذين هم من قبل وللأنبياء الذين هم من قبل. الأنبياء الذين هم من قبل يبعثون إلى أقوامهم فقط، هذا النبي بعث إلى قومه وإلى الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر، وبعث إلى من كان في زمنه وإلى من يأتي بعده إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها صلوات الله وسلامه عليه. إذن موضع هذه اللبنة موضع عظيم، موضع فريد، موضع كريم، لا بد من وجود هذه اللبنة. هذه اللبنة يعني موضعها إذا بقي خاليا، بقي شاغرا، اختلف الوضع، اختلف الأمر. لكن عندما توضع هذه اللبنة وهي رسالة هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه تم الأمر وكمل. أما من قبل فإن النبي يأتي إلى هؤلاء القوم، ونبي آخر إلى هؤلاء القوم، ونبي آخر إلى هؤلاء القوم، فيجتمع نبيان وأكثر في عصر واحد في زمن واحد، إبراهيم ولوط في زمن واحد وهكذا. لكن هذا النبي الكريم لما بعث وشغر هذا الموضع لا يصلح أن يكون بعد النبي نبي، ولا أن يكون بعد الرسول رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا هذا المثل العظيم الجليل الذي يبين مقداره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن مقدار النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وكريم، وكما قلت وضعه يخالف ويغاير وضع من قبله. وضع من قبله كما ذكرت لك وضع خاص لأقوام خاصين في زمن خاص، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وضعه وضع عام شامل لمن كان في زمنه، لمن أتى بعده، للأنبياء والمرسلين. يعني لو بعث نبي يجب عليه أن يتبع رسول الله. إن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، وأنتم تعلمون أن عيسى صلى الله عليه وسلم رسول بعثه الله تعالى إلى قومه ورفعه الله تعالى إليه، رفعه الله إليه وهو حي لم يموت، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإنما رفعه الله تعالى إليه بروحه وجسده. فعيسى موجود في السماء يعبد الله تعالى مع ملائكة الله. إذا ما كان آخر الزمان نزل عيسى صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض، وبقي عيسى صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض 40 عاما يقتل الخنزير يحرم الخمر، يقتل المسيح الدجال، يحكم بماذا؟ يحكم بعد اللبنة التي شعر موضعها، يحكم بما جاء به رسول الله، لأنه ليس رسولا عندما ينزل في آخر الزمان، وإنما هو مجدد لدين المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عيسى عندما ينزل يحكم بالقرآن، لا يحكم بالإنجيل، لا يحكم بالتوراة، لا يحكم بأي كتاب ينزل بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يحكم عيسى صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي أنزله الله تعالى على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقيم المدة التي ورد بها الحديث، ويهاجر عيسى إلى طيبة الطيبة، ويتزوج عيسى صلى الله عليه وسلم، ويولد لعيسى صلى الله عليه وسلم، ويموت عيسى صلى الله عليه وسلم، ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، كما وردت بذلك أحاديث حسام عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الخضر عليه السلام مات، انتهى، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أدرك الخضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخضر على أصح الأقوال أنه نبي، لأن الأحاديث دلت على ذلك والقرآن دل على ذلك. أنا على علم علمنيه الله، وما أوتيته من عندي إنما أوحي إليه هذا الوحي، عندما خرق السفينة، وعندما قتل الغلام، وعندما هدم الجدار، لم يكن ذلك باجتهاد منه، وإنما ذلك بوحي من الله تعالى له. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم أن الخضر عليه السلام نبي، ما أدرك رسول الله، الخضر قبل رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام رسالته جاءت بعد زمن الخضر، فلو كان الخضر حيا موجودا على وجه الأرض كما يزعم جماعة بأن الخضر موجود وأنه لا يزال موجودا على وجه الأرض إلى اليوم، ينادى عند الشدائد، هذا اعتقاد فاسد. إذا كان المرء في خلاء، في صحراء، أصابه بلاء، أصابه ضيم، أصابته فاقة، أصابته وحدة، عليه أن ينادي الخضر، الخضر يأتي إليه لينقذه، هذا اعتقاد فاسد. إلى اليوم هذا، وإلى ساعتنا هذه، وإلى ما بعد هذا اليوم، هذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد فاسد. بل إن البعض يعتقد أن الخضر موجود ويصلي الجمعة في كل جمعة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويزعمون بأن الخضر أول من يخرج من باب جبريل، وأنه يذهب إلى البقيع ويسلم على موت البقيع، وبعد ذلك يذهب إلى مسجد الإجابة ويصلي هنالك، وهذا كله هراء، وهذا كله خواء، وهذا كله باطل. الخضر قد مات، الله جل وعلا ما كتب الخلد لأحد من الخلق، ولو كان الخضر عليه السلام موجودا على وجه الأرض بالله عليه أيقاتل النبي يوم بدر ويوم أحد ويوم الفتح ويوم حنين، ويصاب النبي عليه الصلاة والسلام بما أصيب به يوم الأحزاب، والخضر لا يأتي يعين رسول الله ويساعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى قد أخذ العهد والميثاق على النبيين على الأنبياء أنه متى ما ظهر نبي آخر الزمان عليهم أن يؤمنوا به وعليهم أن يصدقوه وعليهم أن يتبعوه. أيخالف نبي أمر الله جل وعلا؟ لا والله. فالخضر لم يرد ولا في حديث ضعيف أنه أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآزر النبي صلى الله عليه وسلم وأعان النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد ولا حديث ضعيف يدل على ذلك. وقد ذكره العلامة الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه فتح الباري وفي كتاب الإصابة وترجم للخضر وأطال وتكلم على قضية حياة الخضر وموت الخضر. وبعد ذلك رجح الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قول من قال من أهل العلم أن الخضر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم انتهت نبوته وأصبحت القيادة لسيد الخلق. لا يحتاج الخلق إلى نبي وإلى رسول بعد ظهور نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأعود وأقول هناك فارق عظيم كبير بين نبوة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله. نبوة النبي عليه الصلاة والسلام مضى عليها حتى اليوم ما يقارب 15 قرن 15 قرن 1500 عام. كتاب الله هو لم يتغير ولم يتبدل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتغير أو يتبدل، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. انظر إلى التوراة وانظر إلى الإنجيل ماذا حصل وماذا وقع من الخلاف والاختلاف والاختلاف والروايات التي يذكرها طلاب وتلاميذ عيسى أتباع اليهود أتباع موسى، ماذا جرى وماذا حصل. وانظر إلى هذا الكتاب العظيم المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الله تعالى قد حفظه. ولعلي ذكرت لك مرة أن الإنجليز قبل 70 عام أو 80 عام لما احتلوا بلاد نيجيريا واستولوا عليها واستعمروها واستطاعوا أن يزيلوا الإمبراطورية الإسلامية الكبرى التي أسسها الشيخ عثمان ابن فوديو. والشيخ عثمان ابن فوديو كان معاصرا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ومعاصرا للشيخ السنوسي وللمهدي. الله جل وعلا أراد في ذلك القرن أن يكون هنا مجدد وهنا مجدد وهنا مجدد. جاء الإنجليز لعنة الله عليهم واستطاعوا أن يزيلوا هذه الإمبراطورية الإسلامية الكبرى واحتلوا بلاد نيجيريا. الحاكم العام أمر بجمع القرآن فجمع القرآن، والقوم إلى اليوم يكتبون المصاحف بأيديهم على رواية ورش. المرء يكتب في لوح يكتب بقلمه، ويقرؤون غالبا ما يقرؤون المصحف المخطوط باليد. جمعت المصاحف، أراد أن يزيد، أراد هذا الحاكم العام أن يبدل ويغير، فبدل وغير في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. ماذا فعل هذا الحاكم؟ قال محمد رسول الله أمر كاتبا أن يكتب في جميع هذه المصاحف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ليس بمنكر، كلنا نصلي على رسول الله، وإذا ذكر النبي ولم نصلي عليه نحن بخلاء. إذن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ليس بغريب علينا وليس بمنكر، ولكن الله تعالى عندما أنزل هذه الآية الكريمة ما قال الله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. بعدما زاد هذه الجملة صلى الله عليه وسلم أعاد المصاحف إلى أربابه، أخذ كل مصحفة صار يقرأ يتتبع، فإذا ما بلغ إلى سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الممحاة وأزال صلى الله عليه وسلم وترك الأمر كما كان، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مضى عام آخر أعاد جمع المصاحف، جمعت المصاحف مرة أخرى لينظر ماذا وقع، هل المقصود حصل؟ التغيير الذي عمل موجود؟ وإذا بالمصاحف جميعها قد أزيلت عنها هذه الجملة صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ما قال صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أقصد من هذا أن الله حافظ هذا الكتاب، وأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كرسالة من قبله، من قبله جرى فيها تحريف وتغيير وتبديل وربما نسخ، ولكن رسالة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رسالة مستقرة لا تتغير ولا تتبدل، حتى إن عيسى إذا نزل لا يحكم إلا بهذه الرسالة السماوية التي أنزلها على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.